فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، مستمعين الكرام، حياكم الله في برنامج فتاوى عبر الأثير. حياك الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، نبدأ بأسئلة المستمعين لهذا الأسبوع. السؤال الأول: ما صحة حديث إنما الرضاعة من المجاعة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، والإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. بين الحديث أن الرضاعة المعتبرة والتي تترتب عليها الحرمة هي الرضاعة التي تسد المجاعة، وهي ما تكون في الصغر، حيث يكون الطفل رضيعا يسد اللبن جوعته. قال ابن بطال في شرح الحديث: فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغير حين تسد الرضاعة المجاعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: أخ تزوج من أرملة شهيد، فهل منحة الزواج التي يأخذها من حقه أم من حق أرملة الشهيد؟ وهل له الحق أن يعطي زوجته الأولى منها؟ أما منحة الزواج فهي عطية يعطيها الإمام للمجاهد الذي يبغي النكاح تشجيعا له على المهر، وهي من حق الزوج يتملكها. والذي نعرفه أن المهر إذا كان أقل من تلك المنحة فيظل الباقي منها من جملة ماله ولا يرده لبيت المال، وبالتالي فله أن يصرف على زوجته الأولى من ذلك المال بالمعروف، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذه أخت تسأل: عندي فناجين للقهوة مكتوب على الفنجان والصحن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل يجوز استعمالها والشرب بها؟ هذا بلا شك فيه امتهان لاسم الرب تبارك وتعالى، وهذا ينافي تعظيم اسم الله سبحانه. وعلى الأخت السائلة، زادها الله حرصا، أن تزيل تلك الكتابات، ثم لا حرج بعد ذلك من استعمالها والشرب بها، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: ما معنى قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ النعيم الذي هو محل السؤال يوم القيامة هو عام في كل ما يتنعم به الإنسان في الدنيا حسا كان أو معنى، من بارد الشراب وظلال المساكن ولذة النوم واعتدال الخلق والطعام وغير ذلك من أنواع النعيم. وهذا السؤال عام للكافر والمسلم، إلا أن سؤال المؤمن كما قال أهل العلم هو تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، أما سؤال الكافر فهو تقريع وتثريب وتوبيخ لما قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية. ولا شك أن قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يراد منه الحث على شكر نعمة الله والاعتراف بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل: هل يشفع الشهيد لأقاربه العصاة الذين يعذبون بالنار؟ الشفاعة لا بد لها من إذن الله للشافع أن يشفع، وكذا لا بد لها من رضا الله عن المشفوع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشهيد يشفع بإذن الله، فشفاعة الشهداء ثابتة بالنص كما عند أحمد في المسند من حديث أبي بكر مرفوعا، والذي فيه: ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. الحديث: فإن أذن الله للشهيد أن يشفع لأقاربه العصاة الذين يعذبون بالنار فإنه يشفع لهم، ولكن ما يأذن الله بالشفاعة للعصاة إلا أن يكونوا من أهل التوحيد، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وإن كان أولئك العصاة مشركين فلا شفاعة لهم، لأن الله تعالى لا يرضى عنهم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تكون الشفاعة لمن أشرك بالله. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل: ما حكم الرجل الذي يطلق زوجته ولا يصرف عليها ولا على أولاده؟ إن كان طلاقها رجعيا ولما تنتهي عدتها بعد فلها حق النفقة عليه، وأما إن بانت منه فلا نفقة لها، وأما الأولاد الصغار فلهم حق النفقة عليه ولا بد. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، واختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له منهم ولا كسب يستغني به، إلى أن قال: وأوجبت طائفة النفقة لجميع أولاده البالغين إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد، على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يستثن ولدا بالغا دون الطفل. انتهى كلامه يرحمه الله. ولذا فإن أصر الوالد بعدم النفقة فليرفع الأمر للقاضي يفصل بينهم بشرع الله عز وجل، والله أعلم. عفى الله عنكم، وهذه سائلة تقول: أن بعض الأخوات يعاملن سبية معاملة سيئة جدا ولا يعلمنهن شيئا من الدين، فهل من نصيحة لتلك الأخوات؟ إن شريعة الإسلام قد جاءت آمرة بالرحمة بالإماء والعبيد والرفق بهم والعدل معهم والإحسان إليهم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم. وكذلك أخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب كراهية التطاول على الرقيق. وقد قررت الشريعة مبدأ الأخوة الدينية بين الأحرار والعبيد المسلمين، كما قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. وقد حثت الشريعة على عتق الرقاب المؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، أخرجه البخاري. وعليه فإننا نذكر الناس بوجوب الإحسان إلى الإماء والعبيد، وكذا نذكر الأخوات بوجوب تعليم السبايا أمر دينهن، ونحثهن على الرفق، فكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكذا نذكر كل من من الله عليه بجارية من تلك السبايا أن يتقي الله فيها، وأن يعلمها أمر دينها، وأن لا يتركها أهملا. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران، والله الموفق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: رجل عليه دين، فهل يجوز له أن ينفر للجهاد؟ مما هو معلوم ولا شك فيه أن الجهاد في أيامنا هذه هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر سالم من العرج والعمى والأمراض المانعة من القتال، وذلك لأن أهل العلم أجمعوا على أنه إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل تلك البلد ومن قرب منهم قتال الكفار ودفعهم. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. كذلك بين أهل العلم أن الإمام إذا استنفر لزم النفير، وفي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فقد توعد الله من يتخلف عن القتال والجهاد بالعذاب في جهنم. ولا شك أن إمام المسلمين في أيامنا هذه قد استنفر المسلمين عامة للجهاد والقتال، فلزم النفير وصار الجهاد اليوم أو تأكد وجوب الجهاد أكثر فأكثر. ولذلك فيسقط إذن الوالدين وإذن الدائن في الجهاد الواجب كما بيّن ذلك أهل العلم، بل لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله أنه لا يشترط إذن الدائن لخروج المجاهد للجهاد الواجب، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا أو كان المدين معسرا أو موسرا. وهذا الأخ الكريم الذي يسأل ويريد أن ينفر وعليه دين، نقول له: انفر ولو عليك دين ولك سلف، بل لك نعم السلف عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، لقد خرج إلى أحد وعليه دين كثير وقتل في الغزوة، ولم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فعله، بل أقره وبين عظيم منزلته لما قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ولذا فالنفير النفير والجهاد الجهاد. ويمكن للأخ السائل ونحوه أن يكتب في وصيته عن دينه وأن يبين ذلك حتى لا تضيع الحقوق، بل قد يكون هذا من الواجب. وإن قتل المجاهد وعليه دين فليس عليه إثم ما دام أنه لم يفرط، والله تعالى برحمته هو يتولى الأمر، والله الموفق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما صحة حديث إن الله يبغض الفاحش البذيء؟ هذا الحديث صحيح، أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك، وهذا حديث حسن صحيح. والفاحش البذيء هو بذيء اللسان، صاحب الألفاظ القبيحة والأخلاق الرديئة، والحديث هذا فيه حث على حسن الخلق واجتناب الفحش والبذاءة، وأن حسن الخلق سبب لمحبة الله عز وجل، وأن الفحش مما يخرم أخلاق المؤمن، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذه أخت تقول إن أخاها فقد من فترة في معركة ولا يعلمون عنه شيء، هل هو مقتول أم مأسور؟ وأمها قلقة جدا عليه، فهل من دعاء أو كلمة تصبرها بها؟ النصيحة لتلك الأم والأخت وباقي العائلة وكل من فقد عزيزا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يوقنوا أن ما أصابهم إنما هو بقدر الله لن يخطئهم، وعليهم أن يتذكروا أن الدنيا زائلة لن تدوم، وأن لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعلى تلك الأم أن تدرك أن ولدها سيموت، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وأن ولدها له أجل محدد سيأتيه ولو كان في بروج مشيدة، وأن ولدها ما فعل إلا أن قام بالواجب، واجب الجهاد في سبيل الله، منتظرا قدره من شهادة أو قرح أو تمكين، فلئن قتل فهو شهيد إن شاء الله، ولعل الله أن يرزقكم شفاعته. ولتعلموا أن جهاده ونفيره ما قدم من أجله لحظة، قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإن كان قد قتل فهو إن شاء الله شهيد، لعله أن يشفع لكم يوم القيامة، وإن كان مأسورا ألا فلتكثروا من الدعاء أن يثبته الله ويجعل له فرجا ومخرجا. ونقول لتلك الأم: أبشري، فإن الله تعالى قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فاصبري وأبشري وأحسن الظن بالله أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. وعليكم أن تعلموا أن السعيد هو المؤمن التقي الصابر، قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولتعلموا أن البلاء ملازم للإيمان، قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سأل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فأبشروا بالفضل والثواب والأجر والصبر، قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. وتلك الأم نقول لها: إن صبرت واحتسبت فأنت على خير عظيم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فأبشروا وأملوا ما يسركم، والعاقبة للمتقين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذه مجموعة من الأسئلة تتعلق في الأضحية. يقول السائل: هل الخروف في الأضحية يجزئ عن العائلة كاملة؟ نعم، يجزئ عن الرجل وأهل بيته، كما أخرج الترمذي عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، والله الموفق. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: هل تجوز الأضحية عن الميت؟ اختلف الفقهاء في الأضحية عن الميت استقلالا، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الأضحية عن الميت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه، ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ويدل على ذلك عدة أمور: أولا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة، هلم المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن كثيرا منهم كانوا قد ماتوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في أضحيته صلى الله عليه وسلم الأحياء والأموات كلهم على السواء. ثانيا مما يدل على جواز الأضحية عن الميت أن الصدقة عن الميت جائزة بالاتفاق، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام الاتفاق على أن الأعمال المالية تصل إلى الميت، فقال: فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق. انتهى كلامه يرحمه الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: رجل أوصى زوجته قبل مماته بأن تضحي له، وبعد وفاته ذبحت له الأضحية وأكلت هي وأولادها منها، فقال لهم رجل: لم تصح هذه الأضحية بسبب أكلكم منها، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب علينا ذبح غيرها له؟ إن أوصى بالأضحية من ثلث ماله فلا شك ولا ريب في وجوب الأضحية عنه، وأما الأكل منها بالنسبة لكم فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز ذلك، وأنها حق للمساكين، وأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه وإنما تقرب بها عن غيره. قالوا: فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا، وهذا قول الشافعية رحمهم الله. وأما الحنابلة رحمهم الله فجوزوا الأكل منها، وقالوا: يعمل بها كما يعمل بالأضحية عن الحي من أكل وصدقة وهدية. وقد يستدل لهم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي: فكلوا وادخروا وتصدقوا، أخرجه مسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأضحية تكون مطية لصاحبها على الصراط؟ جاء ذلك في أحاديث ضعيفة لا تصح، منها: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط، وهذا حديث ضعيف جدا، فأحد رواته هو يحيى بن عبيد الله وهو متروك ضعفه أهل العلم. قال عنه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: منكر الحديث ليس بثقة. وقال مرة: أحاديثه مناكير ولا يعرف هو ولا أبوه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث منكر الحديث جدا. وقال النسائي في موضع آخر: متروك الحديث. وأما حديث عظموا ضحياكم فإنها على صراط مطاياكم فلا أصل له، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: هل يجوز إهداء شاة لأخ أو أخت لا يستطيع أن يضحي من أجل أن يضحي به؟ نعم يجوز هذا، بل هو من فعل البر. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد يشهد لهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت به. فيحتمل أن تكون تلك الأضاحي فيئا، ويحتمل أيضا أن تكون من ماله صلى الله عليه وسلم أهداها لصحابته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: أيها أفضل، الأضحية أم العقيقة لمن لم يعق عنه أهله؟ لا شك أن الأضحية آكد من العقيقة بحق السائل. أولا لأن القول بوجوبها على القادر قول قوي، ثانيا لأن وقتها مؤقت بيوم النحر وأيام التشريق، أما العقيقة فزمنها أوسع من الأضحية. ثم إن العقيقة الأصل فيها أن يعق عن الشخص لا أن يعق هو عن نفسه، مع جواز ذلك عند بعض أهل العلم. أما الأضحية فالشخص هو من يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا سائل يسأل: ما هو فضل الأضحية؟ أولا أن الله عز وجل أمر بها وحث عليها، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والنحر النسك والذبح يوم الأضحى. وقد قرنت الأضحية بالصلاة مما يزيد من عظيم قدرها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها حتى اختلف أهل العلم في وجوبها على القادر، وذهب كثير منهم إلى وجوبها ورجح شيخ الإسلام ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأضحية، قال: فإنه لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. الله الله أيها الأحبة، بالتمسك بالأضحية وإراقة الدم وذكر اسم الله عز وجل، فإن من أعظم ما تقرب به الإنسان إلى الرحيم الرحمن في يوم النحر وأيام التشريق هو إراقة الدماء وذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما هي شروط الأضحية وكم عمر الذبيحة التي يصح التضحية بها؟ أولا شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فلو ذبح الإنسان حيوانا آخر على نية الأضحية لم يجز ذلك منه، بل هو ابتداع في دين الله. ثانيا من شروط الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت دونه لم تجزئ. والسن المعتبرة شرعا هي ما بلغ من الإبل 5 سنوات، ومن البقر 2، ومن المعز 1، ومن الضأن 1/2. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته، والبدنة والبقرة تجزئ عن 7 وأهل بيتهم. ولا عبرة إلا بالأشهر القمرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ثالثا من شروط الأضحية أن تكون في وقت الذبح يوم النحر وأيام التشريق. رابعا من شروط الأضحية أن تكون الذبيحة سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وتلك العيوب هي العور البين عورها ولا يصح التضحية بها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، والمريضة البين مرضها. فأيما ذبيحة كانت فيها إحدى تلك الأوصاف فلا يصح التضحية بها، والله أعلم. عفى الله عنكم. وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: من أراد أن يضحي فهل يجب عليه الامتناع عن قص الشعر وتقليم الأظافر؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفورا. والأصل في النهي التحريم، فلا بد من الابتعاد عن قص الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي من حين دخول أول العشر من ذي الحجة إلى أن يذبح، ولا يلزم بذلك إلا صاحب الأضحية، أما أهل بيته الذين يشركهم معه فلا يشملهم النهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يأمرهم أن لا يأخذوا من شعورهم وأظفارهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وجزاكم وبارك الله فيكم.